السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربي يسر وأعن يا كريم. كنت يوم أمس بدأت في تفصيل بعض القواعد التي ترجع إليها جملة من المعاملات المحرمة في الشريعة ونماذج تطبيقية لها من التعاملات القائمة خصوصا في المؤسسات المالية كالمصارف ونحوها. وكانت القاعدة الأصلية في تحريم المعاملات هي تحريم الظلم، فمتى ما وجدت معاملة محرمة في الشريعة فإنها ترجع إلى الظلم، إلا ما حرم لعارض آخر كما مثلت لكم في مثل تحريم البيع يوم الجمعة بعد النداء الثاني، فليس لذات البيع إنما لأن له معارضا آخر وهو إقامة الصلاة أو النداء للصلاة ووجوب السعي إليها. وتفرع عن قاعدة تحريم الظلم أبرز القواعد التي ترجع إليها المعاملات المحرمة، وأولها وعلى رأسها الربا. وعرفنا ما الربا لغة وما هو اصطلاحا والفرق بين ربا الديون وربا البيوع، ثم أخذنا جملة من التطبيقات في التعاملات التي ترجع إلى الربا. وهذا اليوم نبدأ إن شاء الله في قاعدة أخرى ترجع إليها بعض المعاملات المحرمة، وهي قاعدة الغرر. والغرر عبارة ترد كثيرا في كتب الفقهاء عليهم رحمة الله في باب المعاملات، وهي أو أصلها هو الحديث أنها عن بيع الغرر. ومن هنا كان الكلام عن الغرر. فما هو الغرر وما تطبيقاته في المعاملات؟ الغرر عرف تعريفات كثيرة، ومن أبرز تلك التعريفات أنه البيع المجهول العاقبة، البيع المجهول العاقبة. فهذا بالنسبة لبيع الغرر. وقد يدخل الغرر في معاملات أخرى غير البيع كالإيجارة مثلا، لكنها باعتبارها نوع بيع لأنها بيع منفعة فسينطبق عليها الكلام. فالبيع المجهول العاقبة يدخل في باب الغرر. وسواء أكانت الجهالة بالمبيع نفسه أو بصفات المبيع أو بمقداره أو في ملكية البائع له أو في مدى قدرة البائع على تسليمه، أيًا كان السبب الذي أدى إلى الغرر فإنه سيدخل في بيع الغرر. وكذا في الثمن، إذا لم يعلم الثمن أو لم يعلم إذا لم يعلم ما هو الثمن، ما الثمن أو مقدار الثمن أو أجل الثمن، كل هذه الأمور تؤدي إلى الغرر. فالذي يشتري معلبا لا يدري ما بداخله ويقول حظك نصيبك، هذا غرر. وإذا قال بعتك هذا بشيء ولم يذكر ثمنا، هذا غرر. وإذا قال بعتك ما في جيبي أو هذا القلم وأخفاه فهذا غرر. أو باعه ما لا يقدر على تسليمه كسمك في البحر أو طير في الهواء أو غير ذلك فإنه من الغرر. والغرر نوع من الظلم، نوع من الظلم، لأن أحد المتعاقدين سيكون غانماً والآخر سيكون غارماً بقدر ما وجد من غرر. فإذا وجد الغرر في سلعة ما، فهل أو في ثمن ما، فهل يحرم التعامل مطلقا؟ يفرق في الغرر بين ثلاثة أنواع: الغرر اليسير، والغرر المتوسط، والغرر الفاحش. أما الغرر اليسير فمعفو عنه، أو الذي لا ينفك عنه الناس، مثل ما يحصل في بيع بعض الأشياء التي لا يمكن الكشف عما بداخلها، بيع البيض، بيع البطيخ، بيع فواكه، ما إلى ذلك، فيها نوع غرر، لكن الناس يستدلون عليها من ظواهرها: عدم العلم أو الكشف عن أساسات البيت، وإنما تكون الأساسات المعتادة، لكن لو بان بها بيع ثبت له خيار العيب، لكن لا يلزمه إذا أراد أن يشتري بيتاً أن يكشف عن الأساسات ليعلم أو ليرى هذا الأساس. وهكذا في الغرر اليسير، أو الذي يتعذر أن يعلم به. الغرر الفاحش محرم، وهو مقابل الغرر اليسير بإجماع الفقهاء، وهذا يحصل في أمور كثيرة، ومن ذلك بعض الأمثلة التي مثلنا بها، ويدخل فيها بيع القمار أو بيع الحظ، فكل هذا من الغرر. وبيوع القمار كما تعلمون قطعاً أحد الطرفين غانم والآخر غارم، ويحصل هذا في بيوع كثيرة، ومن ذلك أن يبيعك ما في مكان ما، بعتك سيارتي الموجودة في البيت، طيب ما هي؟ أياً كان، أنت حظك، أنا بعطيك إياها ب40,000، اللي هي، هذا غرر فاحش يعني، والتفاوت فيه سيكون كثيرا، والخصومة فيه ستكون ظاهرة. والإسلام يدفع في المعاملات بين الناس الخصومات والظلم والبغي، ومن ثم فلا بد من تقليل ميدان الغرر إلى أضيق ما يمكن. ولهذا في بيع الموصوف في الذمة لابد أن يكون منضبطاً بالوصف، لابد أن يكون مما ينضبط بالوصف، ولا بد أن يضبط بالوصف، لابد أن يتحقق فيه الأمران حتى لا يكون غرر، وحتى لا يؤدي إلى النزاع والشقاق في المعاملة. ومن ثم لما أجيز بيع السلم قال في الحديث: من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فكان لابد من ضبط الشيء الموصوف في الذمة، ضبط أن يكون مما ينضبط بالصفات، وأن يوصف وصفاً دقيقاً لا يتغير فيه الثمن أو لا يتفاوت فيه الثمن غالباً، حتى لا يقع المتبايعان في الغرر. ومن هنا جاء تحريم القمار بأنواعه، والقمار فيه نص خاص في القرآن في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. والقمار نوع من أنواع الغرر، أو هو من الغرر، لكن التفريق بينهما أن الغرر يكون غالباً في المبايعات أو في البيوع فيقال باعه غرراً، بينما القمار يكون في المسابقات والألعاب، ولهذا تجدونه منتشراً في كثير من أنواع المسابقات. والقمار له تطبيقات كثيرة في الواقع المعاصر، ومن ذلك ما يحصل في المسابقات القائمة على المكالمة، يقول لك المكالمة ب7 ريال، ثم يجمعون المكالمات كلها ويعملون فرز واحد منهم يفوز بسيارة أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، وتجد أن المكالمة معنى كأن الواحد دفع 7 ريال من أجل يا نصيب سيأتي فيما بعد. لا فرق بين كونها في أوراق أو كونها طريق التلفاز أو كونها عن طريق المسابقات الهاتفية أو كونها عن طريق الجرائد أو غير ذلك. فتجد أن الشخص يدخل في المسابقة أو يدخل في السحب الذي سيكون على هذه المسابقة مع دفع قيمة معينة هي زهيدة بالنسبة له، لكنها في المجموع ستكون كثيرة، والسحب يكون لمليون ريال مثلا، بينما تجد أن الذي جمع من هذه المسابقة ومن هذه الأسئلة بعشرات الملايين، وهذا هو القمار، لا فرق بين صورته القديمة وصوره الحديثة. ومن ثم نجد كثيرا من المسابقات التي تقوم على دفع مبلغ مقابل الاشتراك في هذه المسابقة والسحب، معظمها يرجع إلى بيع القمار الذي يندرج في الغرر. وينبغي أن يتنبه الناس له، وأن تتنبه الجهات الرسمية له، وأن تتنبه الشركات له. وأحيانا تغلب فكرة الدعاية على شركة ما وتنسى الحكم الشرعي في مسألة القمار، وتطبق القمار بحذافيره بصورته المجمع على تحريمها. ولا شك أن هذا منكر يجب إنكاره على من علمه ومن استطاع ممن له يد في تغييره. ينتشر القمار أيضا في بعض الألهاب، في بعض الملاهي، في بعض الملاهي ومقرات الألعاب تجد الأطفال يعملون، ونحن لا نعلم. يشتري الطفل شيء بريال ويعمل سحب معين، إما لعبة تدور ويسقط منها شيء، أو يعني دائرة يسقط منها ألعاب، قد تكون اللعبة تساوي لها 50 ريال وقد لا يسقط شيء، أو يكون يضرب في شيء معين وما وقع عليه فهو له، تجد أمام ألعاب مغرية ويقول لأبوه كل شوي عطني ريال أروح، فيأتي ويجرب حظه، جرب حظك فلا يسقط شيء، مرة ثانية، مرة ثالثة، مرة رابعة، مرة عاشرة، ربما يصيب في واحدة منها وقد لا يصيب أبدا. تصور مجموع الذين دخلوا في دور الملاهي هذه كلها وهم يلعبون هذه اللعبة أو يعملون هذا الحظ أو اليا نصيب، وهو قمار بحت، قمار ظاهر يعني لا إشكال فيه. أو في بعض الألعاب الإلكترونية تجدها بطريقة إلكترونية وقد يكسب شيئا كثيرا، لكن يخطئ في مرحلة خلاص فذهب عليه هذا الشيء، ويكون له أو يستطيع أن يصل إلى شيء كبير وقد يستطيع أو لا يصل إلى شيء في الطريق، أو في منتصف الطريق يقع فلا يحصل على شيء. كل هذا من الغرر ومن القمار المحرم. ولهذا جاء في الحديث النهي عن أنواع من البيوع لأنها ترجع للقمار أو ترجع للغرر، ومن ذلك بيع الحصاة وبيع الملامسة وبيع المنابذة. ولما يقال هذه الأنواع من البيوع يقول بعض الناس لماذا تكررون هذه أشياء قديمة؟ ما هي بأشياء قديمة، الفكرة الحديثة مبنية عليها. نهى عن بيع الحصاة يعني ارمي هذه الحصاة، فأي شيء وقعت عليه فهو لك، هذا هو اللي صاير عندنا، بس بدل الحصاة استعملوا شيء ثاني، استعمل شيء محسوس أو استعمل شيء إلكتروني، ولا نفس الشيء ونفس المعاملة. في بيع الملامسة وبيع المنابذة كذلك، أي ثوب نبذته إليك فهو لك بكذا، يأخذه ينبذله، أو أي ثوب لمسته ووقعت عليه يدك فهو لك بكذا. فهذه كلها من أنواع الغرر أو من بيوع الغرر المنهي عنها. ومن ثم وجب على الناس أن يتنبهوا لبيوع الغرر، وقد وقعت بيوع الغرر في بعض المعاملات في العصر الحاضر، وسأضرب مثالاً أو سأضرب على ذلك بمثالين غير المعاملات التي ذكرت، تطبيقات كثيرة في في في في المسابقات التلفزيونية ومسابقات الجرائد وغيرها، لكن من المعاملات المالية باعتبارنا نتكلم عن المعاملات المصرفية، أقول من المعاملات المالية المشهورة معاملتان مشهورتان، أولهما بيوع أو جملة من بيوع المشتقات كبيوع المستقبليات والبيع على المكشوف وبيوع الخيارات في الأوراق المالية، والثاني التأمين. أما الأول فمن بيوع المشتقات البيوع أو المراهنة على سعر مستقبلي، بأن يقول بعتك كذا سهما من شركة كذا على أساس سعر السوق بعد 3 أشهر، على أساس سعر السوق بعد 3 أشهر. وقد يكون لا يملك أصلا الأسهم، أو في الغالب أنه لا يملك الأسهم، ويقول ذاك اشتريت. إذن هما تبايعا على أساس أن الاستلام والتسليم بعد 3 أشهر بسعر، بأي سعر؟ بسعر السوق بعد 3 أشهر. ما هو سعر السوق بعد 3 أشهر؟ ومن يعرفه؟ الله أعلم. ولهذا قد يقول مثلا ب50 ريال نتبايع بسعر السوق بعد 3 أشهر ولا يدريان ما هو، فكل هو وحظه. أو يقولان بسعر 50 ريال ويكون التسليم بعد 3 أشهر، يحددان السعر الآن ولكن الاستلام والتسليم بعد 3 أشهر. هذه أيضا نوع من المضاربة على سعر السوق بعد 3 أشهر. إذن قد تكون قد لا يحددان سعرا وإنما ينتظران السوق بعد 3 أشهر، أو حسب المؤشر بعد كذا يوم، ويسمى بيع المؤشر، أشتري منك حسب المؤشر في كذا، أو يحددان سعرا من الآن لكن يكون الاستلام والتسليم بعد 3 أشهر فيبيعه مستقبلا، يقول ب50 ريال بعد 3 أشهر. فإذا جاء بعد 3 أشهر فإما أن يزيد سعر السهم أو ينقص. فإن زاد سعر السهم من الرابح في هذه الحالة؟ المشتري. إن زاد سعر السهم الرابح المشتري. هم قالوا 50 ريال، فلما جاء يوم التسليم صار سعر السهم 80 ريال، المشتري سيطلب الأسهم. إن نقص سعر السهم فالرابح منه البائع، وسيشتري له الأسهم في ذلك الوقت. هم في الحقيقة لا يشترون أسهما ولا يبيعون أسهما. إذا جاء اليوم الموعود بينهما، قال إن كان السعر قد زاد 30 ريال مثلا، فأنت أيها البائع أعطي المشتري 30 ريال وصفوا مراكزكم، تصفية مراكز. وإن كان السعر قد نقص المشتري يدفع للبائع الفرق وصفون المراكز، لأن أصلاً قد تكون المبايعات أكثر من الأسهم الموجودة في السوق، فهم في الحقيقة يتراهنان على سعر السوق في ذلك الوقت. ومن ثم كانت بيوع المشتقات من أكثر صور بيع الغرر في العصر الحاضر، وهي يعني من البيوع المثيرة جداً، ومثلها بيع الخيار. بيع الخيار يبيعك خيار على السهم، إذا كان سعر، والخيار يتغير سعره حسب سعر السهم، فلو مثلا سعر السهم اليوم مثلا 100 دولار يمكن يكون سعر الخيار 5 دولار مثلا. ما معنى الخيار؟ تشتري الخيار ب5 دولارات على أساس سعر السهم بعد 3 أشهر هو كذا، هو 100 دولار. فإذا جاء وقت التسليم، وقت البيع حقيقة هناك، فإما أن يزيد أو ينقص. فإن نقص سعر السهم فأنت أيها المشتري تقول خلاص أنا ما أبغى الأسهم، ويذهب عليك الخيار فقط، تذهب عليك ال5 دولار. افترض أنه نقص سعر السهم إلى 90، في هذه الحالة الأفضل أن يذهب عليك الخيار فقط. لو نقص إلى 97 أو 98 لا، تقول أبنفذ. لو زاد عن 100 قطعا سينفذ. إذن هو يشتري خيار على أساس يملك لو نزل سعر السهم عن هذا القدر أنه لا ينفذ، ويكون قد خسر الخيار في البداية. وهذا من أو يسمى بيوع الخيارات. عموما بيوع المشتقات في غالبها تؤول إلى الغرر، وهي سبب من أسباب الأزمات المالية التي تقع، لأنها تؤدي إلى مبايعات كلها عبارة عن مضاربة على أسعار السوق في ذلك الوقت الذي تواعد عليه، سواء أدفع قيمة خيار من البداية أم لم يدفع قيمة خيار، وسواء أحدد سعرا بعد تلك المدة أم لم يحدد سعرا وإنما تواعد أو تعاقد على أن يكون البيع في ذلك الوقت المعلوم، وهما لا يعلمان ما سيكون عليه، فكل على ما يقول حظه ونصيبه. فهذا من أنواع الغرر الموجودة في أسواق الأوراق المالية، وهو منتشر عالميا ولم يدخل في أسواق المملكة حتى الآن، وأرجو ألا يدخل في أسواق الأسهم. الناس اليوم مثل ما تشوفون مع في أسواق الأسهم هو ما فيه بيع، ما فيه مشتقات، فكيف لو وجدت المشتقات كيف ستكون المضاربة المحمومة في السوق؟ لأن القمار بالمناسبة يستهوي الناس، والتعامل ببيوع المشتقات نوع من أنواع القمار لا إشكال، لأنه مبني على الغرر، فالقمار يستهوي الناس، وكل واحد يقول لعلها المرة فاتت لعلها تصيب المرة الثانية، هذه المرة فاتت لعلها تصيب المرة الثانية، وهكذا دواليك، ويتحول البيع كما قال الله تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. من تطبيقات الغرر المعاصرة التأمين التجاري، التأمين التجاري، والتأمين عقد بين طرفين أحدهما يسمى المؤمن، وفي الغالب يكون شركة تأمين هذا، والثاني المؤمن له، تلتزم فيه شركة التأمين بالتعويض عن خطر ما مقابل أقساط يؤديها المؤمن له. إذا أردنا أن نعرف التأمين أو أن نصل إلى حكمه، فسأرجع بكم إلى الدرس يوم الأربعاء الماضي. التأمين عبارة عن عقد، التأمين التجاري عبارة عن عقد، وما دام عقداً فلا بد أن نعرف أطرافه، ولا بد أن نعرف محل التعاقد، ونعرف صيغة العقد. فمن هم أطراف عقد التأمين؟ المؤمن والمؤمن له، يعني الشركة ودافع القسط، أو الشركة والعميل كما تفضلت ذكر، الشركة والعميل. طيب، ما هو محل التعاقد المعقود عليه؟ القسط المدفوع من قبل المشترك، وشركة التأمين وش تقدم شركة التأمين؟ حددوا هنا وتعرفوا الحكم أنتم، ما يحتاج أشرح لكم، حددوا. هذا واحد زملائكم يقول الأمان، نكتبها الأمان. طيب، واحد ايش يقول؟ واحد يقول المعقود عليه في التأمين هو الأمان، الثاني وش يقول؟ الحراسة. طيب، والثالث ايش يقول؟ نعم، التعويض. نعم، العلاج، المنفعة، الخدمة. ها، شوفوا، إذا أردتم تفهمون أي عقد أنصحكم هذه النصيحة: خذ ورقة وقلم وحدد المعقود عليه، حدد العاقدين. دائما تحديد العاقدين سهل، لكن تحديد المعقود عليه هو اللي يعطيك النتيجة. وأنا أشوف لما تأتينا بعض العقود الطويلة التي ندرسها في بعض الاستشارات، يأتي عقد طويل، قبل ما أشوف العقد، قبل ما أشوفه أقول أولا من هم أطراف، حددوا لي أطراف العقد، لا بد تحدد أطراف، ثم حدد موضوع العقد، محل التعاقد. إذا حددت محل التعاقد بيت تمسك أطراف، الباقي كله ترى شروط واتفاقات وما إلى ذلك. ففي التأمين محل العقد فيه عندنا القسط المدفوع من المشترك مقابل ماذا؟ واحد قال الأمان، أول واحد قال الأمان، هل في أحد يقدر يشتري الأمان؟ أسألكم، أحد يقدر يشتري الأمان؟ أنا أقول إذا في أحد يبيع الأمان أنا بشتريه. الأمان هل هو شيء يمكن أن يباع ويشترى؟ الأمان لا يباع ولا يشترى، الأمان ما يباع ولا يشترى، لو اشترى كان هناك يعني أفراد ومؤسسات وشركات ودول مستعدة تشتريه. الأمان لا يشترى لأنه شيء معنوي، الأمان شعور. ولهذا أنا قلت لكم، هل في أحد يستطيع يشتري الحب ولا يبيع البغض ولا؟ ما أحد يقدر. طيب، إذن الأمان في نظري أنه غير وارد. وما يقال أن الشخص يشعر بالأمان إذا أمن ليس هو ما تقدمه شركة التأمين. شركة التأمين في أي عقد، خذوا أي وثيقة اشتراك، مستحيل تلقى وثيقة يقول الشركة أني مستعد أقدم لك أو أضمن لك الأمان، مستحيل. ولا أحد، ولا أصلا هذا نوع من أنواع يعني مخالفة أي منطق. ما في شركة تقول أنا أقدم لك أمان. إذا ماذا تقدم؟ تقدم الحراسة. قد ما تحط عندك حراسة، ما تجيب لك حارس. شركة التأمين ما بتجيب لك حارس ولا بواب يقف عند الباب. تقدم لك العلاج، العلاج تقدمه لك المستشفيات، شركة التأمين ما تقدم لك علاج. المنفعة، السؤال ما هي المنفعة؟ هذا اللي نريد نصل إليه. الخدمة، شركة التأمين ما بتجي تخدمكم، هي تجي تخدم أحد عندكم. واحد قال التعويض، هل شركة التأمين بمجرد ما تدفع القسط تقدم لك تعويض؟ إذن ما هو الالتزام الذي تلتزم به شركة التأمين؟ هو الالتزام بالتعويض أو إصلاح الضرر. الالتزام بالتعويض أو إصلاح الضرر، هذا هو المتعاقد عليه. تلتزم، ولهذا تجد شركة التأمين تلتزم شركة التأمين بكذا. إذن هي تلتزم بالتعويض وإصلاح الضرر. طيب التعويض كم هو؟ كم التعويض اللي تلتزم به؟ كم؟ أولاً، هل يوجد هذا التعويض ولا ما يوجد؟ قد يوجد وقد لا يوجد. يعني إذا صار عليك حادث، إذا صار حادث أو صار حاجة أو عالجت، إذا كان تعويض، إذا كان تأمين صحي، أو سددوا ديونك إذا كان تأمين على الديون، أو إلى آخره. التزام بالتعويض، إن وجدت الحاجة للتعويض عوضوك، إما وجد. إذن قد يوجد وقد لا يوجد، هذا رقم واحد. وإذا وجد التعويض كم قدره؟ في بعض المرات تجد محدد، يعني مثلا في الديات مثلا يحددوا إلى 5 مليون، صح ولا لا؟ أحيانا. ودفع القسط معروف كم هو، تدفع أنت مثلا التأمين ضد الغير 360 ريال ولا 400 ريال، صحيح ولا لا؟ لكن عندك تعويض أيضا بديات وبصادم وكذا، قد يصل إلى 100 ريال، وقد يصل إلى 100,000، وقد يصل إلى 1,000,000، وقد يصل إلى 1,500,000، وقد يصل أكثر. إذن هنا جاء الغرر ولا ما جاء الغرر؟ هذه منطقة الغرر. إذن منطقة الغرر هي منطقة التزام. نعم يا شيخ. لا اترك الكلام، انا ظنيت ان في شيء مهم يا اخي. لا هذا اتركه، تونا بيجي ان شاء الله كلام عليه، بيجي الكلام. احنا ما نتكلم الان عن حكمه، ما بعد قلنا محرم ولا جائز ولا الى اخره. الى الان ما تكلمنا عن حكمه ولا تكلمنا عن وش الجائز وش الجائز. انا ببين لكم في التامين التجاري وين المشكله فيه، في التامين التجاري الذي اجمعت المجامع العلميه على تحريمه. التأمين التجاري لأن فيه التزاماً بالتعويض عن الضرر. طيب الشركة التي تلتزم بالتعويض عن الضرر من وين تربح؟ ما مصدر ربحيتها؟ شركة التأمين تشتغل تاجرة، هي تاجرة ولا لا؟ ولا شركة التأمين متبرعة؟ تاجرة. من أين تربح شركة التأمين؟ الاستثمار. طيب هم يسوون رأس مالهم يستثمرون، وشو اللي يقدرون يأخذون أقساط؟ نعم. طيب رسوم العملاء بيصرفونها بالتعويضات، ها؟ يعني أول مصدر من مصادر ربح شركة التأمين الفرق بين التعويضات والأقساط المشترك فيها. خلك من التفاصيل، لكن الآن منين تربحي؟ ما هي إذا أخذت أقساط ما هي بتعوض؟ هل كل الأقساط تستغرق في التعويض؟ لو استغرقت كلها معناها الشركة خسرانة. لكن هم عندهم دراسات اكتوارية تحدد لهم نسبة ما سيستهلك من التعويضات، فإذا استهلكت جزء من التعويضات الباقي يسمى الفائض، الفرق بين الاشتراكات والتعويضات بعد خصم المصروفات. هذا الفارق أو هذا الفارق هو الربح. إذن شركة التأمين التجاري تتربح من خلال الالتزام بالتعويض، كذا ولا لا؟ وهي معاملة فيها غرر، إذ لا يدرى كم التعويض، حتى لو كانت هناك دراسات اكتوارية وغيرها لا يدرى كم التعويض، ولهذا تجد بعض شركات التأمين قد لا تغطي التعويضات، وبعضها من خلال بعض المماطلات وعدم دفع التعويضات أو محاولة التحايل على عدم دفع التعويضات تجدها أيضا تربح نسبة أكبر من النسب المعتادة، وقد يكون الربح بالنسب المعتادة. فالمسألة دخلها الغرر من هذه الحيثية، ومن هنا عقدت ندوات وأثير الموضوع في مجامع فقهية، وقد انتهت المجامع الفقهية إلى أن التأمين التجاري من بيوع الغرر فيحرم التعامل به، بل حتى القانونيين الذين يصنفون التأمين كما فعل السنهوري في الوسيط تجد يصنفه من عقود الغرر، صنفه من عقود الغرر، أدخل عقود الغرر وأدخل منها التأمين، أدخل منها التأمين اللي هو التأمين التجاري، التأمين التجاري. إذن كتطبيق من تطبيقات الغرر نجد التأمين التجاري جاءت مشكلته من الالتزام بالتعويض، والتعويض غير معلوم، ومن هنا جاء الغرر. وقد يكون له صلة بالربا، وذلك فيما إذا كان التأمين على الحياة أو التأمين على الديون، لأنه إذا بيأمن على الحياة اللي هو يقول تعطينا فلوس ولو يصير لك شيء، يصير لك حادث، تموت إلى آخره، نعطيك مقابله دراهم، فأصبحت نقود بنقود إلى أجل، فجمع بين الغرر والربا. ولهذا في التأمين على الحياة والتأمين على الديون يجمع بين الغرر والربا، وفي التأمين على الممتلكات وعلى الأشياء نجد أنه يوجد فيه الغرر ولا يوجد فيه الربا، لأن الأصل هو إصلاح الضرر، فالأصل أنه إذا لو صدمت سيارة أن يصلح لك السيارة، ما بيلتزم بمبلغ، يصلح السيارة، يقدر السيارة، يعطيك إما أن يصلحه أو يعطيك مبلغ لإصلاحها، ولكن ليس أصل المعاوضة على مبلغ مقابل مبلغ إلا في الديون أو في الحياة. أما في العلاج الصحي أو في التأمين على الأشياء والممتلكات فلا، ففي الصحة يقولك تعالج وهو يدفع قيمة العلاج لتلك المستشفيات، وفي التأمين على الأشياء هو يصلح الضرر، فإن أمكن فإن لم يصلحها فإنه يقدرها من خلال تقدير معين، سواء عن طريق الوكالات أو عن طريق الورش أو غيرها، ثم يدفع القيمة لأجل إصلاحها. من هنا جاء تحريم التأمين التجاري من حيث كونه غرراً أو كونه غرراً ورباء. طيب، الناس لهم حاجة للتأمين زي ما قال أخونا، يعني يحتاج التأمين، والتأمين أصبح اليوم له احتياج كبير سواء في الأشياء أو حتى في الصحة أو غيرها، وأيضاً وجود بطاقة التأمين في الحوادث أسرع لإنهاء مشكلات الحوادث وما إلى ذلك. فهل هناك تأمين مقبول؟ نعم، أجاز فقهاء الإسلام التأمين التعاوني، وهو التأمين الذي يقوم على أساس الاشتراك بين مجموع المؤمنين على سبيل التكافل فيما بينهم، الاشتراك بين مجموع المؤمنين على سبيل التكافل فيما بينهم. وشركة التأمين في هذه الحالة إذا وجدت لا تكون مالكة لوعاء التأمين أو لأقساط المشتركين، وإنما تكون مديرة لهذا الوعاء، وإنما تكون مديرة لهذا الوعاء. والتأمين التعاوني له تفصيلات كثيرة وله تطبيقات كثيرة. ماذا، كيف يكيف القسط؟ القسط المدفوع هل يكيف على أنه تبرع؟ وقد يقال إنه لا يقصد الدافع القسط لا يقصد التبرع المحض، ولكنه تبرع يستحق به تعويضاً لو وقعت عليه مشكلة من هذا الصندوق، أو هو نوع من أنواع الاشتراكات التعاونية التي يقصد بها مصلحة نفسه ومصلحة غيره. وربما يكون هذا التكييف أقرب من الأول، لأن القول بأنه تبرع محض عليه ملحظ. أما كونه معاوضة فلا ينطبق عليه أنه معاوضة، لأنه لا يعاوض من أجل الحصول على الربح. ولذا فالذي يظهر لي والله أعلم أن أسلم شيء في التأمين التعاوني أن تكون تلك الأقساط والاشتراكات مدفوعة إلى وعاء تأميني يملك هذه الأقساط وتنتهي به ملكية المشتركين للأقساط، بحيث أن المشترك ما عاد يكون له ملكية، وتنتقل إلى ذلك الوعاء التأميني ليكون ذلك الوعاء وعاء تكافليا يعوض منه للأخطار التي تقع، وما فاض منه فيكون ملكا للوعاء ويصرف في المصارف التي تؤدي غرض التأمين، إما أن يعاد به التأمين أو أن تخفض به الأقساط على الأجيال القادمة أو غير ذلك مما يحقق معنى التكافل ولا يؤول إلى معنى الاسترباح والتجارة. ولا يؤول إلى معنى الاسترباح والتجارة. يبي يسأل واحد منكم يقول طيب كيف تدار هذه؟ قد يكون هناك شركات أو تدار بأحد طريقين. الطريق الأول أن يكون من مجموع المؤمنين من يديره، أو يضعون يختارون من بينهم، أو يختارون له من يديره، وهذه أحد الصور. أو أن تكون هناك شركات مختصة بالتأمين وتسمى شركات إدارة التأمين. والذي يطبق في الوقت الحالي نوع من الخلط والتلفيق لمحاولة المواءمة بين الأمرين، لأن الترخيص القانوني أو النظامي الموجود لشركات التأمين لا يفصل بين وعاء التأمين وبين إدارة التأمين من حيث الناحية النظامية، بمعنى لا يجعل النظام أو القانون للوعاء التأميني شخصية مستقلة، لا يجعل له شخصية مستقلة أو ذمة مستقلة، وإنما يكون الوعاء من ضمن شركة التأمين ككل. وأعتقد أن هنا جانب من جوانب الخلل. ولما أريد الحل في ظل الظروف الحالية تجد أن الإجازة الشرعية التي ذكرها أهل العلم سواء من خلال الاجتهاد المجمعي أو من خلال الاجتهادات الأخرى أن يقال بفصل حسابات وعاء التأمين عن حسابات شركة التأمين المساهمة، بحيث يصبح هذه لها حسابات وهذه لها حسابات، واللائحة تنص على ذلك لائحة التأمين، ولكن بشرط ألا يكون ألا تكون الشركة المساهمة مالكة لوعاء التأمين، فالملكية لابد أن تكون مفصولة، وبشرط ألا يؤول الأمر إلى تأمين تجاري. ولهذا أول ما صدرت لائحة التأمين في السعودية كانت مبنية على أساس أن الفائض 90% من الفائض لشركة التأمين و10% يعاد للمؤمنين، وكأنهم كانوا يفهمون أن التأمين التعاوني يتحقق إذا أعدنا ولو نسبة يسيرة للمشتركين، بعد ذلك يصبح تأمين تعاوني. وليس هذا هو الفارق، الفارق أن وعاء التأمين ليس وعاء ربحياً، هو وعاء تكافلي يتكافل فيه مجموع المؤمنين فيما بينهم ويحتاجون إلى إدارة، وهذه الإدارة تديره بأجر عادل، والأجر العادل يتحدد بأحد طريقين، إما من جهة محايدة تضع الأجر العادل بحيث لا يتحول إلى تأمين تجاري عن طريق الاستيلاء على جميع الفوائض فيحمل فكرة التأمين التجاري، أو أن تكون هناك منافسة في السوق تؤدي إلى تحديد السعر العادل. وبالمناسبة من الأشياء التي تخل بالتأمين في صورته الحالية وتخرجه عن كونه تأميناً تعاونياً أنه يشترط على الشركة المساهمة إذا عجزت الأقساط أن تدفع من عندها وتسدد العجز الموجود في وعاء التأمين، ولا شك أن هذا اشتراط لا يصح، لأنه يشترط عليه يشترط على الشركة أن تقرض وعاء التأمين الذي يقدم التأمين، وهذا فيه خلل. ومن ثم إذا أردنا تأميناً تعاونياً سليماً فلا بد من استقلالية الوعاء عن شركة إدارة التأمين، ولا بد أن نقول ألا يؤول أو ألا يؤول تؤول صورة التأمين إلى صورة تأمين تجاري عن طريق التحايل على الفائض، وألا يكون هناك شرط بتعويض العجز من الشركة المديرة، وإلا رجعت حقيقته إلى التأمين التجاري. التأمين التعاوني في نظري لو طبق تطبيقا حقيقيا لكان مكسبا وثروة وطنية كبرى. وأنا أريد أضرب لكم مثل بالتأمين التعاوني الآن موجود عندنا في مصلحتين: مصلحة معاشات التقاعد أو المؤسسة العامة لمعاشات التقاعد، والتأمينات الاجتماعية. هل هذه عبارة عن شركات ولا جهة حكومية؟ جهة حكومية. نقطة ثانية: هل تديرها شركة تجارية؟ لا، موظفين يديرونها. الوعاء كله لمن؟ لصالح المتقاعد، لكن هل يملكونه؟ لا يملكونه. إذن هو شخصية مستقلة لا يملكه المشتركون، ويدار بغض النظر عن الإدارة هل هي إدارة كفؤة أو غير كفؤة، لكن الأصل أنها أو لابد أن تكون إدارة كفؤة حتى تستطيع أن تنمي المال. ليس هناك مشكلة في صورة التأمين في معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية إلا في نظري إلا شيء واحد، وهو نوع الاستثمارات لهذه المبالغ. فبعض هذه الاستثمارات استثمار في سندات، والاستثمار في سندات هو نوع من التعامل الربوي، لكن صورته باعتباره تأميناً تعاونياً أعتقد أن هذه من أظهر الصور في التأمين التعاوني. قد يكون في الشروط، في الشروط كيف يعوض وكيف يعوض مجال للاجتهاد، لكن أياً كان إذا وجد صندوق أو وعاء تأمين تعاوني كهذا الصندوق وأراد الإنسان أن يدخل فيه اختيارياً فإذا قبل بشروطه دخل. المهم أن تنفصل ملكية هذا الوعاء عن ملكية المشتركين، وأن تنفصل عن إدارة التأمين إذا كان لديه إدارة عبارة عن شركة. فإن أدير بشركة بطريقة أخرى كما يدار من جهة الحكومة مثلا في معاشات التقاعد فلا بأس، وهذا نوع من أنواع الإدارة، لأن تصرف رواتب معينة وهذه تؤخذ مصروفات إما من وعاء التأمين أو تدفعها الدولة. تصوروا الآن كم يعني ما يوجد في شركة في التأمينات الاجتماعية وفي معاشات التقاعد، مبالغ كبيرة جدا نفعت الوطن والبلد، خاصة في ظل الاحتياج لما مرت سنوات الاحتياج، تذكرونها قبل سنوات وكانت الدولة مدينة ب 700 مليار، أسهمت التأمينات الاجتماعية ومصلحة معاشات التقاعد في سد هذا العجز بإقراض الدولة. فالشاهد أن التأمين التعاوني بدل ما تتحول الفوائض فيه إلى مصلحة التجار الذين يديرون التأمين بطريقة تقوم على أساس الغرر، يتحول إلى ثروة تنفع الناس وتؤدي معنى التكافل الحقيقي فيما بينهم. وكلما زادت فوائض التأمين كلما انعكس هذا على قوة التأمين، سواء في التعويضات أو في تخفيض الأسعار المستقبلية أو في بقاء هذه الثروة في الوطن نفسه وإفادة الوطن نفسه، بدل ما تذهب في التأمين التجاري إلى شركات إعادة التأمين، وأغلبها شركات إعادة التأمين أمريكية وألمانية وغيرها مشهورة، كبريات شركات إعادة التأمين. لأن شركة التأمين التجارية تريد أن تحمي نفسها، هي تلتزم بمبالغ هائلة، فماذا تعمل؟ تعيد التأمين مع من؟ مع شركة تأمين تجارية عالمية. إذن جزء كبير من هذه التأمينات وين تذهب؟ للخارج، الشركات. ومن هنا تجد أن هذه الثروة الثمينة تذهب إلى هناك. وبحكم التطبيق أو بعض التطبيقات للتأمين التعاوني في عدد من الدول سواء في أوروبا أو أمريكا، وطبقت صور معينة خارجة عن نطاق التأمين التجاري وأفكاره المغلة في الاسترباح، أقول بعضها أثبتت فعلا أن وعاء التأمين وعاء يؤدي معنى التكافل الحقيقي بين المشتركين. وتجد حتى في العوائل الآن، العوائل بعض العوائل عندهم صندوق للعائلة، الصندوق كل يشارك فيه، لكن يصرفون منه على المحتاج إما في زواج أو المحتاج لإعاقة أو المحتاج بديون أو نحو ذلك. شوفوا هذه الصناديق أدت يعني وظيفة مهمة، لأنها قامت على أساس التكافل. التأمين لو قام على أساس التكافل الحقيقي وجرد من المؤثرات التي تجذبه إلى التأمين التجاري، في نظري أنه سيؤدي معنى التكافل ويغتفر الغرر الذي فيه، لأنه في هذه الحالة قد جنح إلى معنى التبرع وإن لم يكن تبرعا محضا، لأن دافع القسط يقول إن احتجت أعطوني، لكن لو ما احتجت أنا سامح به للآخرين. ففي هذه الحالة يقوم معنى التكافل. وتصوروا أن الناس لو تصوروا أو عملوا على أن التكافل في الصناديق التأمينية بصورته الكبرى التي يمكن أن يؤول إليها مع مرور الزمن، تصوروا كيف ستكون هذه الأموال وكيف سيكون مردودها في تحقيق معنى التكافل بين الناس وفي تنمية المجتمع نفسه. والتأمين فرصة كبيرة لأن يكون من الصناعات المالية الخادمة للمجتمع بصورة أفضل والبعيدة عن مشكلات الغرر، على اعتبار أن الغرر غير مؤثر في تلك الحالة إذا كان صندوق التكافل أو وعاء التكافل قائماً على أساس التكافل لا على أساس التربح، والله أعلم. هذه فكرة يسيرة عن التأمين، ما دخلتكم بتفاصيل التأمين وأشياء كثيرة فيه، لكن أردت الفكرة العامة وربطه بموضوع الغرر، كيف يوجد الغرر. طبعا عندنا يعني تعرفون الوقت مزحوم. نعم، في أسئلة كثيرة، وفيها أيضا أظن يقول أخوان فيه توزيع الشهادات الحضور، وفي ناس بيمشون المغرب كذا ولا لا، فأنا يعني خلوني أمر مرور سريع على التغرير. شو الفرق بين الغرر والتغرير؟ أنا التغرير فعل يؤدي إلى الخداع أو التلبيس على المتعاقد الآخر، فعل من أحد العاقدين يؤدي إلى الخداع أو التلبيس على المتعاقد الآخر. وضربنا له أمثلة في بداية الدورة يوم الأربعاء، مثل الغش هذا تغرير، مثل التدليس هذا تغرير، مثل النجش هذا تغرير، مثل تلقي الركبان هذا تغرير، وغير ذلك أنواع من البيوع تقوم على التغرير. فهذه أيضا حرمها الشارع لأنها ظلم من أحد العاقدين للآخر. والفرق بينه وبين الغرر أن الغرر قد يكون بالتراضي بين الطرفين، أو كثيرا ما يكون بالتراضي، لكن مع هذا حرمه الشارع لما يؤول إليه. فالرضا بالمعاملة لا يعني بالضرورة جواز المعاملة، فالمتعاقدان قد يتراضيان على القمار، اللي يفعلون القمار راضين به، قد يتراضيان على الغرر، يقول أبيعك بالمخباتي حظك نصيبك، لكن رضاهما لا يعني إباحته. بينما التغرير أحد الطرفين مخدوع، وهذا الفرق بين الغرر والتغرير، أن الغرر غالبا يكون بالتراضي بين الطرفين، أما التغرير فإنه يكون بخداع أحد الطرفين للآخر، كما تأخذ مثلا الغبن أو التدليس أو الغش أو تلقي الركبان أو النجش وغير ذلك من أنواع التعاملات القائمة على التغرير وظلم أحد الطرفين للآخر. قلت لكم ممكن أشير إشارة سريعة للإجارة مع الوعد بالتمليك. بالنسبة للإجارة، عقد على منفعة معلومة لمدة معلومة أو على عمل معلوم. الإجارة بيع منافع محدودة بمدة أو محدودة بعمل معلوم ينتهي بانتهاء هذا العمل. أحكام الإجارة ما أريد أتوسع عليه، لا إجارة العين ولا إجارة الأشخاص ولا إلى آخره، لأن الوقت لا يسمح. إنما لكثرة الأسئلة عن إجارة المنتهية بالتمليك فأقول الإجارة المنتهية مع التمليك هي ما يعبر عنه بالإجارة مع الوعد بالتمليك. وهي إجارة تقوم على سنن الإجارة المعروفة، بمعنى فيها تحديد للمدة وفيها تحديد للعين التي ينتفع بها، ولكن يضاف إليها الوعد بالتمليك بشروط معينة. ومن أبرز تلك الشروط دفع الأجرة كاملة خلال هذه المدة، أو دفع الأجرة مع مبلغ معلوم في نهاية المدة. فيقول: آجرتك هذه السيارة مدة 4 سنوات، كل شهر ب1000 ريال، على أنك إذا أوفيت بالأجرة ولم تخل بشروط العقد فإن السيارة لك في نهاية المدة، أو أعيدك بأن أملكك السيارة في نهاية المدة. إذا قال فإن السيارة لك هذا تعليق، وإذا قال أعيدك بتمليكك السيارة في نهاية المدة فهذا وعد. والفرق بينهما أنه في حال التعليق بمجرد انتهاء المدة يملك السيارة إذا كان قد وفى بالشروط، أما في حال الوعد فلا بد من عقد بالتمليك بعد نهاية المدة، والوعد يكون ملزما. والذي أراه أن الإجارة مع الوعد بالتمليك جائزة ما دامت الإجارة إجارة حقيقية تنطبق فيها مقتضيات الإجارة الحقيقية، والوعد بالتمليك شيء إضافي من العاقدين لهما ذلك ولا يضر هذا العقد. فالإجارة أثناء مدة الإجارة تأخذ جميع أحكام الإجارة، فالعين المؤجرة لمالكها، وتلفها على مالكها، وصيانتها الأساسية على مالكها، والمستأجر منتفع بالمنفعة ويدفع أجرة مقابل هذه المنفعة. فلو هلكت أثناء المدة انقطعت الإجارة، لو هلكت العين أثناء المدة انقطعت الإجارة، ولو كانت بيعا لما انقطع خلاص بالبيع فيه نقل لملكية العين، بينما هذه تنطبق عليها أحكام الإجارة. والوعد الملزم هنا جائز من المالك للمستأجر. ربما تسألون تقول أمس تقول الوعد الملزم غير جائز، هنا ليش تقول جائز؟ الفرق أن الوعد الملزم في الإجارة هو وعد صادر من مالك العين أثناء ملكه لها، بينما في السابق الوعد الملزم في المرابحة يصدر من شخص وقبل يصدر من ملتزم على سلعة لم تملك لمالكها، يعني المشتري هو الملتزم بالشراء لسلعة معينة لم يملكها صاحبها، ففرق بين الاثنين. المالك السلعة يستطيع أن يبيع الآن، فإذا كان يستطيع أن يبيع جازما فمن باب أولى أن يصدر وعدا على ما يملكه وهو في يده، له الحق أن يتصرف فيه، ومن الحق الذي له أن يتصرف فيه أن يعد غيره بتمليكه إياه وعدا ملزما. الإجارة نوقشت، إجارة متعب التمليك نوقشت في عدد من المجامع، ومنها هيئة كبار العلماء، وهيئة كبار العلماء كما تعلمون قررت منع الإجارة المنتهية بالتمليك، وعللتها بتعليلات معينة يبدو لي والله أعلم، وكما قلت لكم لا أفسر قرار الهيئة، لكن يبدو لي من خلال النظر في التعليلات أنها انطبقت على معاملات موجودة كانت تختلط فيها شروط البيع بشروط الإجارة، بمعنى تجده يؤجره لكن يقول ترى الصيانة عليك والتلف عليك والتأمين عليك، وأصبح ما بجارة. ها؟ أين؟ لا الواقع ما هو هذا. خلوا اسمعوا، خلوني أكمل وبعدين احتم. خلوني أكمل. فوقع عليه، فجاء المجمع الفقهي الدولي فيما بعد وأصدر قرارا وبين الصور الجائزة والصور الممنوعة، فذكر أن الصور الجائزة إذا وقعت الإجارة حقيقية تكون فيها ملكية العين للمؤجر ويتحمل صيانتها الأساسية، والتلف والتأمين يكون عليه، ويتحمل المستأجر الأجرة ويدفع الأجرة. هذا عقد إجارة حقيقي اقترن به وعد بالتمليك فجاز ذلك، والمجمع الفقهي لم يجز التعليق وإنما أجاز الوعد بالتمليك. وبالمناسبة أنا أرى لا فرق بين التعليق والوعد بالتمليك في هذه الحالة، لكن ليكن معظم الشركات تمشي على أساس الوعد بالتمليك. إذا وجدت عقود فيها شروط منافية لمقتضى الإجارة فالذي أراه أن العقد صحيح والشرط باطل. ولهذا إذا اشترطت شركة وهي مستأجرة أن التلف على المستأجر، لو كان وقع العقد من حقه أن يدعي على الشركة ببطلان الشرط، فشرعا هذا الشرط باطل، لأن المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. والرسول صلى الله عليه وسلم قد قال لبريرة: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإن كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. هذا الذي أرى. وبعض أهل العلم يقول إذا اشتمل على شرط غير صحيح فالعقد غير صحيح، العقد باطل. لكن أنا أقول الوجه الذي نصحح عليه عقود الناس أولى من الوجه الذي لا تصحح عليه عقود الناس. أخذت وتعاقدت واشترت سيارات واشترت، نجي بعد مرور سنتين ثلاث نقول عقدهم باطل، فيها نظر، ورح ارجع كل واحد يرجع على الثاني. لا، نقول العقد صحيح والشرط هو الباطل. إذا كانت الشركة اشترطت على المستأجر شرطا باطلا فنبطل الشرط ونضع العقد على حقيقته ما دام المستأجر يدفع أجرته. وأبرز الحقيقة الشروط التي تبطل عقد الإجارة هو الشروط المتعلقة بالصيانة الأساسية أو المتعلقة بالتلف أو المتعلقة بالتأمين. وعلى هذا فإن البيوع المفروض أن تكون الصيانة الأساسية على المؤجر، وربما يقال بجواز اشتراط الصيانة الأساسية على المستأجر إذا كانت نتيجة فعله هو ولم تكن نتيجة عيب أو أمر خارج عن إرادته، نتيجة الفعل قد يقال بجواز هذا الشرط. وهذا ما صدر به نظام التأجير التمويلي الذي صدر مؤخرا، أنه يجوز اشتراط الصيانة الأساسية على المؤجر إذا كانت مما ينتج من فعله، وليس مسألة التعدي والتفريط. التعدي والتفريط مفروغ منه، المستأجر متى تعدى أو فرط فهو يتحمل المسؤولية كاملة، لكن إذا كان ما هناك تعدي وتفريط لكنها ناتجة من الفعل من الاستعمال، نتيجة الاستعمال استهلكت الماكينة احتاجت إلى بستم، فنقول لا، للشركة أن تشترط عليه ذلك ما لم يكن مغطى بضمان المصنع الأصلي. كذلك البيت، إذا كان هناك أشياء استهلكت ومع أنها من الأشياء الأساسية واشترطت عليه فربما يقال بجواز ذلك، وهو قول له وجهه يعني في أو له حظه من النظر، وربما يقاس على التضمين في الأجير المشترك فيما نتج عن فعله، لأنه ينفرد بالسلعة، وهذا العميل ينفرد بالعين ويأخذها ويذهب بها ولا يدرى أين يذهب بها، فما كان نتيجة الاستعمال فللشركة أن تشترط أن الصيانة عليه مما ينتج عن الاستعمال والعمل، لا ما ينتج عن التلف أو الأمور الخارجة عن إرادته كغرق أو آفة سماوية أو غير ذلك مما لا يد له فيه. فإذا اشترط التأمين عليه فحينئذ تكون أو يكون هذا الشرط باطلا، لأن العين المؤجرة ملك للمؤجر، فالمستأجر ليس مالكا لها حتى يشترط التأمين عليه. لكن لو أن المؤجر رفع سعر الأجرة بمقدار التأمين فله ذلك، لأن الأجرة على ما يتفقان عليه. لو قال والله ما دام التأمين علي التكاليف عالية علي، أنا بدل ما أجر بألف ريال بأجر بألف ومية ريال الشهر، له ذلك. لكن لو خسرت شركة التأمين من اللي يتحمل؟ لو خسرت شركة التأمين، لو شركة التأمين عجزت عن التعويض، البائع اللي هو المالك المؤجر اللي هو المالك، وهذا حينئذ تظهر الثمرة. بعض الناس يقول وش الفائدة إذا صار بيرفع عليه الأجرة؟ أصلاً أي إنسان يؤجر لازم يحسب التكاليف، إذا كان عليه صيانة وعلي تأمين وعلي المحافظة على البيئة وأنا المؤجر وأنا المسؤول عنه، لازم التكاليف اللي علي أنا كمؤجر أراعيها، لأن أي إنسان يؤجر أي عين يريد أن يربح فيها، يريد أن يربح فيها. فلو أضاف للأجرة ما يعتقد أنه يغطي التأمين وصارت جزءاً من الأجرة، وصارت جزءاً من الأجرة، فهذا لا يعني أن المستأجر قد حمل مسؤولية التأمين، لأن مسؤولية التأمين غير الزيادة في الأجرة من أجل مراعاة تكاليف قد يتكلفها المؤجر ومنها التأمين. وأعتقد أنا أيضا أن الإجارة مع الوعد بالتمليك هي من العقود التي خدمت الناس في مصالحهم. يعني بعض الناس يقول طيب إيه مشكلة لو حدث فسخ أثناء الإجارة؟ هي أكبر مشكلة إذا حدث فسخ أثناء الإجارة، لكن إذا حدث فسخ يحل الفسخ بما يحقق العدالة بين الطرفين. وهذه في أي عقد من العقود، لو حصل فسخ للبيع لأي سبب، ألا يحصل الفسخ في البيوع؟ تشتري بيت وتشتري سيارة، بعد مرور شهر شهرين يأتي ما يوجب الفسخ. إذا حدث فسخ ألسنا نتساءل طيب الاستعمال اللي حصل، الانتفاع، أليس هناك حل للفسخ لو حدث في عقد البيع أو في عقد السلم؟ عقد السلم ألا يحصل فيه فسخ؟ الإنسان قد لا يستطيع أن يأتي بالمسلم فيه قبل في موعده. ما في عقد إلا ويعترف. الإجارة العادية التشغيلية ألا يمكن أن يحصل فيها فسخ؟ وفيها خلاف، ولهذا تجد الفقهاء في آخر أي باب من أبواب المعاملات يقولون فإن صار كذا وكذا، وتجد فيها الخلاف، هل القول قول البائع أو القول قول المشتري؟ هل يحكم للبائع أو يحكم للمشتري؟ هل يحكم للمؤجر أو يحكم للمستأجر؟ وكل ذلك مبناه على تحقيق العدل. والإجارة مع الوعد بالتمليك مراعا فيها التمليك، ومن ثم فهي تحتاج إلى معيار عادل إذا حصل الفسخ. لكن كم نسبة اللي يحصل منهم فسخ لنسبة مجموع المنتفعين بعقد الإجارة؟ وهذا العقد لا يرجع إلى ربا، ولا يرجع إلى غرر، ولا يرجع إلى تغرير، وخاصة إذا ضبطت شروطه وفق أصول الإجارة. فالذي يظهر لي أنه لا مانع من التعامل بهذا العقد، بل فيه تيسير على الناس، وقد انتشر العمل به، والنظام الآن صدر به في التمويلات العقارية، وهو نظام التأجير التمويلي، لو ممكن بإمكانكم تطالعونه. واشتمل هذا النظام على جملة من الأحكام الفقهية، واشترط أن يكون التأمين على المؤجر، قال ولا يصح اشتراطه على المستأجر بنص النظام. ويمكن ترجعون له، لو رجعتم الآن فتحتوا في النت ممكن تجدون نظام التأجير التمويلي، وتقرؤون مواده لعلكم تستفيدون منه بعد هذا بعد ما سمعتم. ولكن سيبقى الاختلاف في حكمه، هل يجوز مطلقا أو يمنع مطلقا؟ وأنا أرى أنه لا يمنع مطلقا أبدا، ولكن يجوز بشروط، وقد ذكرت لكم أهم ما يشترط فيه، أن تكون الإجارة إجارة حقيقية لا تتداخل فيها مقتضيات البيع مع مقتضيات الإجارة، وإلا صارت الإشكالات. والقضاة حينما يأتيهم هذا العقد ينظرون أيضا في الشروط، فإذا وجدوا أن بعض الشروط تجعله في معنى البيع يحكمون بأنه بيع، ولهم ذلك. ومما يحكم فيه لو صار فسخ أنه يمكن أن تباع السلعة أو البيت ويأخذ المؤجر ما تبقى له، والباقي يعيده إلى المستأجر، لأن التمليك كان مراعى. ومن الحلول أن يصار إلى أجر المثل، لو حصل انفساخ أثناء المدة يصار إلى أجر المثل. طيب أنا بقول لكم مثال، لو واحد استأجر سيارة إيجار مع الوعد بالتمليك وحسبوا عليه شهريا 800 ريال، ولما كمل 4 شهور قال أنا بفسخ العقد ما أقدر أستمر، كان عندي راتب وصار ما عندي راتب، ويبي يفسخون العقد. 3 شهور كم أخذوا فيها؟ 3200. هل هي أجرة عادلة؟ خذوا أصغر سيارة، اللي أمس قلتوا شو اسمها؟ يارس، هل أجرتها بالشهر 800 ريال؟ أبدا، ما هي 800 ريال، فأكثر طبعا. ففي هذه الحالة، لكن لو حصل العكس، لو أن إنسان عنده راتب جيد وقال أنا بأخذ السيارة وبعطيكم أجرة بالشهر 5000 ريال، ويوم كمل 4 شهور دفع كم؟ 20000، حدث فسخ للعقد، هل اللي دفع 20000 أجرة عادلة؟ لا، المفروض يعني العادلة قد تكون 7000 أو 6، فيصار إلى الأجرة العادلة، وأجرة المثل معروفة في مثل تلك السلع، والله أعلم. طبعا عندنا كان في الشركات يبدو الله أعلم أنه ما هم ممدين عليها أن نتكلم عن الشركات، والشركات المساهمة والأسهم والسندات والصكوك، ولعلها تكون إن شاء الله حلقة أخرى، خاصة أن نشوف الأسئلة كثرت. في أسئلة أمس الباقي هويني الكتاب، لا الكتاب ما حطيتها الآن ولا أنا واضعها، لا في أسئلة، هذه في أسئلة أبقيتها، وفي أسئلة أخذتها معي، اللي أخذتها معي هذا هو موجود. سؤال لأحد زملائكم. نعم هذه. لكن باقي فيها في أسئلة من أمس أعطيتكم إياها وين؟ في عقد تكافل، في عقد، ما هو هل في التزام هنا؟ هذه نقطة مهمة دي. هل تعتبر التأمين التعاوني عقد؟ لأنها مجموعة مشتركين، هي عبارة عن شركة حقيقة أو اشتراك، وليس هدفه الربح، وليس عقد، لأن الأطراف فيه منهم هم كل مجموع المؤمن أو مجموع المشتركين. ولذا لو تجي تقول في صندوق التأمين التكافلي، هو العقد بين الوعاء وبين الشركة المديرة، هذا عقد إجارة بالإدارة، هذا مسألة، أو عقد مضاربة إذا كان بالاستثمار. لكن بين مجموع المشتركين في أي صندوق، وشلون كيفه؟ أي صندوق تكافلي، خذ صندوق تكافل الأسرة، هل هو عقد بين مجموعهم؟ يمكن نحمله على عقد الشراكة لكن ليس الهدف منها الربح، يمكن أن يحمل على عقد الشراكة لكن ليس الهدف منه الربح. أو كما ذكر الضرير هو صندوق تبرع، هي تبرعات لكنها ليست تبرعا محضا. حدث نقاش طويل حول هذا التكييف في الأردن في ندوة قوية، وهو مثل ما قلت لكم في آخر الكلمة، هو نوع من أنواع التبرع لكن ليس تبرعا محضا. بس كلمة تبرع بعض المرات تخلي الناس يزعلون منها شوية. كما أشرت في الصناديق الاجتماعية، هل يجوز الاشتراك فيها؟ ولا يظهر لي أنه يجوز الاشتراك فيها، خاصة عند الحاجة إليها والإثم على من قام بهذه الاستثمارات. وينبغي أيضا أن يحتسب في تصحيح هذه الاستثمارات. ما حكم، لأنه لو تفتحون الباب ترى كل مصادر الرواتب فيها استثمارات من هذا النوع، ما حكم تبادل العملة اليورو بالدولار مع اختلاف سعر الصرف على أن يتم تسليم وتحويل العملة المشترى على دفعات نظرا لكبر حجم المبلغ والعقد المبرم بينهما على أن جميع الدفعات بسعر واحد؟ هذه فيها مشكلة، دي إذا أبرموا عقد الآن على سعر والتسليم ليس آنيا، ولهذا يجعل كل دفعة يبرمان عقدها عند السداد فيجزئان العقد، يعني يكون كل دفعة عقدها معها. ربما أنهم يكون تواعد غير ملزم، أو يضعون سعر ينفذون عليه لكنه ليس ملزما لهم، يكون سعر استرشادي، لكن كل صفقة في حينها. أسهم الاكتتاب هل يوجد عليها زكاة في المملكة؟ لا، لأنها تجبى من مصلحة الزكاة. هذا مثل هذا سؤال فارغ، ذكرني باللي ألف كتاب ولا فيه ولا حرف، ما أدري وش يشوفوا يعني، سواها واحد وجو بعضهم يقلدها يعني في معرض الكتاب، كتاب مغلق تفتحه بعدين تأخذ كل الصفحات فاضية. هل يمكن أن يتحمل المشغل للمطعم إيجار العين لأن المستأجر الأول قام بإبرام عقد تشغيل مع طرف ثالث؟ هو إذا استأجر المستأجر الأول من طرف، أنت ملكت المنفعة، فلك أن تؤجر هذا المحل لطرف آخر ما دام في نفس في المنفعة نفسها، إذا مطعم وتشغلها بمطعم ما في شيء. يسأل الأخ هل يوجد في الواقع شركة تأمين تعاوني أصلا؟ وما رأيكم في من يجيز التأمين التجاري محتجا بقاعدة الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة كالعراية؟ التأمين التجاري ما نقول مباح، لكن إذا اضطر الإنسان إليه كأن يكون مجبرا يؤمن، والإثم على من أجبر. أما التأمين التعاوني فهناك صور من التأمين الآن هي محاولات لتطبيق التأمين التعاوني، وفي نظري الآن أن بعض الوثائق يعني أصبحت تحاول أن تصل إلى صورة من صور التأمين التعاوني، لكن التأمين التعاوني الذي بيّنت صورته لا أراه مطبقاً لنا إلى الآن، لأن يعني وجود صورة شركة التأمين في النظام على هذا الأساس يجعل تطبيقه على النحو التكافلي المحض فيه صعوبة. إنما فيه محاولات في عدد من شركات التأمين الآن، وخاصة بعض الشركات التي لديها بعض الهيئات التي لا ترى جواز التأمين التجاري، لأن بعض المشايخ في الهيئات أصلاً يرى جواز التأمين التجاري، ولهذا أي تحسن يعتبره يعني نوع من الصور المنوعة، وليس من انتقال من محرم إلى جائز. لكن هناك بعض الهيئات القائمون فيها لا يرون جواز التأمين التجاري، ويحاولون إصلاح الوثائق بما يقربها من التأمين التعاوني، ولذا أرى أن يحرص الشخص على مثل هذا النوع من الشركات. إذا أجبر على التأمين هل ينتفع؟ هذا عاد مسألة فيها كلام لأهل العلم. لو أجبر على التأمين إذا كان تأميناً تجارياً فهل ينتفع أو لا؟ بعضهم قال ينتفع بمقدار ما دفع، وبعضهم قال له الانتفاع. وبالمناسبة في المملكة في ظل الظروف الحالية لشركات التأمين، أنا أشوف أنها ما بعد تحولت إلى تأمين تجاري بحكم الواقع، لأنها إلى الآن ما بعد بدأت تربح، ولعلها في ظل هالفترة إن شاء الله يمديها تتحول وتحسن من وضعها. حكم غسيل السيارة من الأسفل حتى يختفي مكان تهريب الزيت عند البيع، لا بد أن يبين العيب، يغسلها من خارج، بس يقول ترى تهرب وأنا غاسلها علشان أتهرب. أما أنها يغسلها فهذا من التدليس أو من إخفاء العيب على الأصح. كيف يقول كثير من المسلمين يعملون سائق تاكسي في بلاد، شوف يقول تاكسي لأنه مغربي اللي سأل، في بلاد الغرب، ويضطرون أحياناً لأخذ الزبائن لأماكن محرمة، هل إذا تخلص من هذا المال يكفي أم العمل ككل فيه نظر؟ هو كون سواق تاكسي هذا مباح ويودي الناس لأماكنهم، لكن لو ذهب به إلى، هو قال أريد الخمارة الفلانية، يعني هو نفس من البداية، فالواجب عليه ألا يحمله إليها، الواجب عليه ألا يحمله إليها من البداية. لكنه إذا ركب وذهب معه وهو لا يعلم، ثم أنزله عند أو كان إنزاله عندها، أو كانت هذه المنشأة مما يختلط فيها، فندق مثلاً وفيه بار، هو ما يدري هو رايح للبار ولا رايح للفندق، فلا شيء عليه، ومنفعته أو منفعة الإيصال مباحة والأجرة له مباحة. رجل اشترى سلعة بمبلغ 50 ريال وأعطى للباع 100 ريال وليس عند البائع صرف، فقال المشتري آتيك في وقت لاحق، يجيه بوقت لاحق ويأخذ، ما في مشكلة، لأن هذا ليس صرفاً، هو يقول اشترى سلعة فلم يصرف منه، ذاك لو كان فيه صرف قال عندي 50 وباقي 50 ما يجوز في هذه الحالة. يقول هل تغليف المنتجات بشكل ممتاز يعد تغريراً؟ التغليف إذا أدى إلى الزيادة في السلعة بما لا تساويه فيعد تغريراً، لكن إذا كان من أجل جذب الزبون بينما السعر هو السعر فلا شيء في ذلك. لكن لو كان هي السلعة ما تسوى لها 30 ريال وغلفها وأبرزها بشكل يستهوي خلاها 50 أو 60 ريال، والتغريف كله ما يسوى نصف ريال، فهذا من التدليس. هل وجود الحظ مجردة في الألعاب يكفي في تحريمها؟ أي إن كان أساس اللعبة الحظ فهل يصلح أن يكون الحظ علة؟ لا، أنا شرط إلى الحظ والنصيب، لكن إذا كان فيها قمار بمعنى إما أحدهما غانم والآخر غارم، هذا ضابطها في القمار، أن يكون أحدهما غارما والآخر غانما، بينما تجد في البيوع الحقيقية والمبادلات الحقيقية كلاهما منتفع، هذا ينتفع بثمن وهذا ينتفع بمنفعة، هذا ينتفع بثمن وهذا ينتفع بسلعة، لكن في القمار واحد دافع وواحد خسران أكيد. 3 أشخاص يمتلكون دكاناً بنسبة الثلث للفرد، ما حكم أخذ الراتب من أحد من كان يعمل في الدكان دون الآخرين؟ هذه لا بأس، يعني إذا تعاقدوا معه على أن يدير الدكان براتب فلا بأس، ويكون عقد الراتب غير عقد الشراكة، الشراكة بالثلث وعقد الراتب لوحده، بمعنى عقد منفصل، يمكن يحطونه ويمكن يفصلونه ويجيبون واحد ثاني. كيف يصير مضارب في الحالة؟ لو قالوا نحن شركاء في هذا وأنت تدير المحل بنسبة من الربح، فيكون مضاربا فيما يتعلق بإدارة المحل، تكون وشريكا فيما يتعلق بالمال، فيجوز ذلك. يقول بالنسبة للإيجار منتهي بالتمليك في نهاية العقد لو لم تعطي الشركة السيارة لصاحبها، ليش ما تعطيه؟ لأن فيه شروط والوعد ملزم، إلا إذا كان أخل بالشروط فحينئذ مثل ما قلت وفسخ العقد يصار إلى العدل فيها، وذلك بأجر المثل أو بالحلول الأخرى التي ذكرت. هل يوجد، يقول هل يوجد نظام اقتصادي إسلامي حقيقي وصالح لأن يكون بديلاً عن النظام الرأسمالي، أم أنه اكتفي بإيجاد بدائل لعمليات التمويل الربوية؟ بالمناسبة الاقتصاد الإسلامي ليس هو عمليات التمويل فقط، الاقتصاد الإسلامي أوسع، الاقتصاد الإسلامي منظومة متكاملة تنتظم بناء المجتمع اقتصادياً بجميع الجوانب، ولذا يدخل في النظام الاقتصاد الإسلامي سواء كل شيء، سواء فيما يتعلق بالمعاملات أو فيما يتعلق بالتبرعات أو ما يتعلق بالأوقاف أو ما يتعلق بالزكاة أو ما يتعلق بالتكافل الاجتماعي بجميع صوره، ما يتعلق بالقروض الحسنة. الاقتصاد الإسلامي منظومة متكاملة، وما يتعلق بحرية السوق وما يتعلق بحرية الملكية وما يتعلق بالقيود على الملكية، فالاقتصاد الإسلامي نظام متكامل وموجود، ما فرطنا في الكتاب من شيء. والذي يقول إن ما يوجد اقتصاد إسلامي هذا مكابر، بل يخشى عليه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، والمعاملات الموجودة في الفقه وتنظيمها وأحكامها جزء من الاقتصاد الإسلامي. لكن على اعتبار الآن أنه وجدت المؤسسات المالية للتعامل بالربا وأصبح الناس يسعون لإيجاد الحلول لبعض التعاملات فلا بأس، وهذا يقترن بهذا، وليس مجرد تعديل بعض المعاملات هو ما يعبر عن الاقتصاد الإسلامي بجملته. هذا أخونا يسأل عن التأمين الصحي من الشركة، أقول لا حرج فيه، لا حرج في التأمين الصحي الذي تأخذه من الشركة الذي تعمل فيها، خاصة وأن مسألة التأمين الصحي فيه خصوصية من نواحي. الأول أن أصلاً العلاج على البر جائز كما تعلمون، أنه يجوز العلاج على البر وفيه نوع غرر معلوم. الثاني أن الحاجة إليه قائمة الآن، الحاجة إلى العلاج قائمة، والمسألة أو مسألة المستشفيات الحكومية أن لا تقوم ولا تفي بالمطلوب، وشوفوا واحد منكم عنده أسنانه متى يجيه الدور في الحكومة؟ يمكن بعدين الله أعلم إذا صار شايب يقدر يعالج سنونه، لأنه يأخذ موعد بعد 6 أشهر، وإذا جاء يشوفون السوسة يقول عندك سوسة، بعد 6 أشهر تجي أحك السوسة، ولا السوسة تصير وصلة العصب، يعطيه 6 أشهر ثانية علشان ينظرون العصب. فالمسألة فيها يعني حرج شديد، والمسألة التأمين الصحي والتأمين على الأشياء أنا أقول هي من باب الغرر، والغرر يغتفر فيه للحاجة ما لا يغتفر في غيره. ولهذا أنا أشوف استخدام شركات التأمين الآن التي تسعى للتأمين التعاوني وتحاول أن تصحح وثائقها في التأمين على الأشياء والتأمين الصحي، التأمين على الممتلكات والتأمين الصحي، أقول لعل الغرر فيها مغتفر للحاجة إليه، والله أعلم. هل يصح التماثل في السلعة إذا كان أحدها رديئة والآخر جيدة؟ نعم نعم، ما دام في الجنس نفسه تمر بتمر يجب التماثل، ما بيصح. ولهذا الحديث اللي جاء بتمر جنيب وتمر تمر رديء وتمر جيد، فأراد أن يبيع الصاع من هذا بصاعين، قال لا، بع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا، وسط الدراهم بين السلعتين. يقول بعض المحلات إذا اشتريت منها طريق البطاقة الائتمانية تضيف نسبة تتراوح من 1 إلى 2%، في هذه الحالة لا تجوز، لأن الربا حملك إياه التاجر، أن لما حملك التاجر هذه النسبة تحملت نسبة ربوية، لأن ما تدفعه للتاجر سيدفعه هو إلى البنك. والأصل في البطاقات الائتمانية ألا يزيد البائع شيئاً، أن يبيع بمثل الثمن، فإذا كان مما يزيد فيها فادفع بطريقة أخرى غير البطاقة الائتمانية. يقول: لدي بطاقة ائتمانية من مصرف، ويقوم البنك بسداد المديونية من حساب الجاري تلقائياً عند حلول السداد. نعم، جائز هذا. مقاول من الباطن يأخذ من عدة أشخاص مبالغ لتشغيلها في مشروع المقاولة على أن يسددها لهم بربح 30% خلال 6 أشهر. إذا كان يلتزم بربح 30% فلا يجوز، معنى هذا معاوضة على النقود، فهو يأخذ النقود ويقول: إذا جاءت الأرباح أعطيكم من الربح كذا وكذا، لكن إن يقول أعطيكم ربح على المبلغ 30% ويضمنه لهم مقدما فلا يجوز، وهذا يدخل في باب الربا ويخرج من باب المضاربة. في البطاقة الائتمانية هذه يمكن تعد أجرة على استخدام الآلة، مثل ما لو سحب بها من الصراف الآلي، لكن هذا ممنوع ترى في البطاقات الائتمانية، ممنوع استخدامها من نقاط البيع في السحب النقدي، هذا حتى في الشروط في البطاقات الائتمانية. لكن لو كان يسحب بها نقد وكانت الرسوم، تكلمت عنها أمس، الرسوم التي تؤخذ على السحب النقدي بقدر التكلفة الفعلية فهذا جائز. يقول: رجل صار له حادث بالسيارة فصرف الشركة تأمين السيارة الأخرى مبلغ قدره 2000 ريال، لكن أصلحت السيارة المتضررة مبلغ 1000 ريال، فهل يجوز أخذ الفرق والانتفاع به؟ ولو كان التأمين تعاوني فلا بأس بأخذ التعويض كاملا. إذا اشتريت سيارة بالتأجير لكن المالك قام بعمل تأمين على السيارة مع شركة تأمين تجاري وليس التعاوني، فهل هو جائز؟ ما دام المالك هو اللي قام بها، بالنسبة لك أنت يا المستأجر لا شيء عليك. أعمل أنا في إحدى الشركات تسمح بإعطائي قرضا على طريقة 20 راتب وأقسطها لهم من الراتب، ولكن ينزل المبلغ عن طريق أحد البنوك وأنا أقسط للبنك بزيادة. أقسط للبنك بزيادة إذا كان بسلعة فلا بأس، لكن إذا كان بقرض نقدي فلا يجوز. طبعاً أساس المعاملة ما بينها صاحبنا. كثير من الشركات أو البنوك التي تتعامل بالتأجير مع الوعد بالتمليك يلزمون المستأجر بالصيانة الأساسية في الوكالة، وهذا من ضمن الشروط. طيب الصيانة الأساسية يعني على حسابه ولا على حسابهم؟ نعم، ما هي أساسية، هذه تشغيلية، تغيير زيت وتغيير سيفون، هذه لا تعتبر أساسية. الأساسية فيما لو كان شيء خلل في الماكينة، في الجير، في الأشياء الأساسية، لكن الصيانة التي تكون في المستهلكات هذه تدخل في الصيانة التشغيلية التي على المستأجر، لكنهم يلزمونها أن تكون بالوكالة من أجل هم ينظرون لها على أساس يضمنون أنها صيانة بشكل دقيق، هكذا يقولون، ولكن الوكالة تأخذ أضعاف ما يؤخذ، وهذه مسألة فيها خلل، هذه مسألة فيها خلل تحتاج أيضا إلى نظر حتى من قبل الجهات الإشرافية، لكنها غير يعني لو لم يصن عندهم لا يلزمه ذلك. هي هو السبب الأساسي، طبعا هذه مسألة تبي لها تأمل حتى من الجهات الإشرافية كما قلت، هو السبب الأساسي أنه يقول أنا أعمل الصيانة على لأن أحياناً الخلل اللي يجي بسبب أنك ما سويت الصيانة. أنا لو سويت الصيانة في 10,000 اكتشفت شيء سيسبب لك الخلل. هذه هي حجتهم. نعم الصيانة وقائية. نعم فأنت الآن لما فرطت في الصيانة وتركتها ولا رحت الواحد ما يعرف يصونها ولا واحد عليمي ثم تسبب بخلل كبير علي في مكينة السيارة أو نحوها مما أنا قد فيكون اعتبار أو شيء معتبر. لكن أحيانا يعني لما يطلبون أن الزيت يأتي من عندهم وبدل ما هو الزيت ب100 وهو عند غيرهم هو عندهم 300 هذه اللي فيها إشكالات تحتاج إلى تأمل. هذه استأجرت سيارة من أحد البنوك مع الوعد بالتمليك وكانت هناك دفعة أولى فطلبوا مني الدفعة الأولى وأعطيها للشركة المأخوذ من السيارة هل هذا يؤثر في العقد؟ هو استأجر. أهم شيء يكون البنك قد ملك السيارة. إذا كان قد آجرك السيارة بعد تملكه لها لو قال الدفعة لكن من قبل يقول رح أدفع هناك وهو ما بعد ملك السيارة في أصل العقد ما هو بجائز. وإذا كان معناه يسوي الإجراء هذا معناه أنه سوى العقد معك قبل أن يملك السيارة. وهذه للأسف من الخلل الموجود في بعض الجهات التي تقوم بالإيجار أو تقوم حتى بالبيع يخلون العميل يوقع قبل ذلك. يقول السلام ورحمة الله أنا في شيء في الدرس أنا في الدرس في شيء ضروري إن شاء الله المغرب أكلمك المعذرة جت رسالة قال ضروري قلت سبحان الله يمكن يقول في أغلب أسواق الجملة يكون البيع إما بيع ما لا يملك أو بيع السلم والفرق بينهما غير واضح. إذا كان البيع على الوصف وليس على العين فهو سلم إذا كان فيه أجل. إذا كان فيه أجل. إذا لم يكن فيه أجل فهو ما يعبر عنه العلماء بالسلم الحال أجازه الشافعية ومنعه الجمهور. والذي يظهر لي هو جوازه وهو الذي يسع الناس العمل به. الآن تأتي التاجر جملة ويكتب لك فاتورة وتقول لها مثلا صابون تايد حليب نيدو إلى آخره يكتب بعضه عنده وبعضه ما هو عنده فهو يكتبها لك لأن الوصف مضبوط فيها ومعروفة يعني معروفة مواصفاته ومعروف الحجم اللي تباه فهو يروح يشتريه لك من لأنه موجود في السوق. فإذا كان السلم يجوز وهو آجل وهو بعد وقت والوصف مضبوط فمن باب أولى في الأشياء الحالة التي هي موجود مثلها في السوق ويبيعها عليك والثمن مدفوع الآن فلا إشكال في ذلك والله أعلم. نعم إذا كانت معينة إذا يبيعك سلعة معينة لكن هذه سلعة موصوفة لأنها تعلقت بذمته ولم تتعلق بسلعة مملوكة عند فلان وفلان. ولذا في بيع بعض أهل العلم قال أنه حتى لو كان موصوف إذا لم يكن له أجل فهو من بيع ما لا يملك إذا لم يكن له أجل وإنما أجيز في السلم فقط وهو الذي له أجل. ولكن في النظر والتأمل أجل إذا كان أجيز وهو له أجل ومخاطر الأجل أكثر من مخاطر الموصوف الآن فالذي يظهر لي جوازه وإنما يخص بيع ما لا يملك فيما لو باع شيئا بعينه لا يملكه. قال لا عينه السلعة اللي عند فلان السلعة الفلانية اللي عند فلان العينات هذه بالوصف أيضا لأنه يقول على العينة هذه يعني بهذه الأوصاف بأوصاف التي تمثلها هذه العينة. هذا أخونا يقول إن بيع كيف نرد على من يقول إن المرابحة هي مثل الربا. هو أصل الآية لما نزلت ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا هم قالوا البيع الآجل هو تأجيل في الذمة والربا هو تأجيل في الذمة فالبيع مثل الربا، وش الفرق؟ هذا باعه السلعة بزيادة إلى أجل، وهذا أعطاه النقود بزيادة إلى أجل. فجاءت الآية وأحل الله البيع وحرم الربا، لأن تبادل السلعة بالنقد إلى أجل هذا بيع، واصطلح وصار يعني ينطبق عليه معاملة البيع، بينما النقد إلى أجل بزيادة هو الربا. ومن ثم جاء الفرق، فالقول بأن مجرد وجود الأجل فيما إذا كان التبادل سلعاً هو مثل الربا في النقود هو مغالطة، لأن النقود ليست محلاً للبيع الآجل أو للقرض الآجل بفائدة، ليست محلاً له. وهذا اللي نزل فيه بيان أحل الله البيع وحرم الربا، ثم جاءت بعدها آية المداينة التي تبين أحكام الدين والبيع من لتدل على أن المداينة جائزة في الشريعة فيما إذا كانت بالسلع أو بما يجوز بيعه إلى أجل. نعم، هذه مسألة ثانية، هذه مسألة الربا، هل باعتبار أنه مع التضخم تنقص قيمة الفلوس؟ بالمناسبة سعر الفائدة الموجود ليس للتضخم فقط، هو يغطي ثلاث أشياء من التضخم، فالمسألة لم تقتصر على التضخم، لو اقتصرت على التضخم صارت محل نقاش كما ناقشه المجمع الفقهي الإسلامي في مسألة التضخم، هل يعوض عنه في القروض ولا ما يعوض عنه في القروض. هذا نقول هذا الإشكال إذا نشأ القرض قرضا حسنا، خله ينشؤون القرض حسن ويقول أنا ما أبي بس إلا فارق التضخم وفي وقتها، لكن هم ينشؤون الفوائد من الآن محسوب فيها التضخم ومحسوب فيها الربح ومحسوب فيها أيضا أمر ثالث نسيته الآن. هل يقول بعض الأشياء مكررة يعني؟ يقول هذا استأجر تأجير تمويلي وتأخر في سداد الأقساط للسنة الأخيرة، وامتد ذلك لمدة 6 أشهر أخرى، فهل يحق للبنك احتساب الإيجار للستة أشهر الإضافية؟ هو إذا استأجر لمدة معينة وثبت الدين في ذمته للأجرة المعينة، الزيادة على الدين أو على الأجرة بعد ثبوتها لا يجوز لأجل التأخر. انتهى العقد، إن أرادوا أن يجددوا العقد بإيجارة جديدة فلهم ذلك. إذا استلم البائع مبلغ البضاعة المباعة نقداً من المشتري ولكنه اشترط مدة شهر أو شهرين أو أي مدة هي عبارة عن مدة يطلبها البائع لتصنيع السلعة واستيرادها من الخارج ثم يسلمها للمشتري ووافق المشتري على ذلك، إذا استلم البائع مبلغ يعني هنا استصناع يريد يصنع، أخذ الثمن والبضاعة ستصنع، هذا استصناع والاستصناع جائز سواء سلم الثمن أو لم يسلم الثمن، يجوز فيه تأجيل البدلين، بخلاف السلم فلا يجوز فيه تأجيل البدلين كما سبق ذكره وبيانه في حينه. والمهم هو أن تكون المواصفات منضبطة لا تؤدي إلى الخلاف فيما بينهم. لا خلاص هو استصنع وانتهى، إلا إذا كان بينهم شرط بأنها إذا زادت عن كذا أو صار هناك عرف أن الزيادة في حدود 10% محتملة وما زاد فيتحملها، فالمسلمون على شروطهم. نعم، لكن الأصل هو ما بينهم، العقد سير مسألة عادلة وصلت إلى الجوائح بإمكانه من يضع ويقول أنا لو زادت عن كذا فتحملها أنت، فهم على شروطهم ولا إشكال فيها، لأن خلاص صارت معروف أنا بتحمل إلى الحد الفلاني، وهذا يصير في عقود المقاولات الآن، وتجد أن التغاضي يكون في حدود 10% نقصاً أو زيادة يتغاضى عنه. يقول الذهب المعد للزينة هل تجب فيه الزكاة؟ طبعاً مسألة خلافية معروفة والفتاوى فيها مختلفة حتى بين علماء العصر في المملكة، تذكرون الشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله يقولون بوجوب الزكاة فيها، الشيخ عبد الله بن حميد والشيخ محمد بن إبراهيم يقولون بعدم وجوب الزكاة فيها. لكن لا يظهر لي أن الذهب المعد للزينة إذا كان مستعملا في الزينة ولم يدخر مستعمل في الزينة تستعمل المرأة فإنه لا زكاة فيه والله أعلم. أما إذا كانت لا مخزنته تخزين وفي الغالب هو مشري للزينة لكن لا تستخدمه وإنما تدخره لارتفاع الأسعار وما إلى ذلك تعتبره ادخار لها فهذا تجب فيه الزكاة. هذا سؤال عن المصارفة في الأجل. المصارفة يجب أن تكون حالة، يجب أن تكون حالة. وفي مسألة إثبات يحتاج إلى تفصيل طويل وقد لا يتسع له الوقت، لكن دعونا الأصل في المصارفة أن تكون حالة، أن تكون يدا بيد مثلا بمثل إذا كانت من جنس واحد يدا بيد، ويجوز التفاضل إذا كانت من جنسين مختلفين. أخونا يقول التأمينات الاجتماعية إجبارية وليست اختيارية، هل الإجبار والإلزام يؤثر؟ الذي يظهر لي أنه لا يؤثر لأنه موضوع مع التوظيف، إذا توظفت فهناك تأمين، وذلك أنه بإمكانك أن لا تلتحق بهذه الوظيفة، فالخيار لك أن إذا أقبلت على هذه الوظيفة فالوظيفة من صفاتها كذا. يقول الحوالات من بلد إلى بلد عن طريق مكاتب الحوالات، أعطيه 1000 ريال سعودي ويسلم المستفيد في اليوم التالي 1000 ريال سعودي، وأعطي مكتب الحوالة أجرة 20 ريال. إذا كانت أجرة إيصال فلا شيء في ذلك، وهذه 1000 ريال و1000 ريال ما فيها حتى صرف. إذا فيها صرف فإن أجروا الصرف الآن وسلم واستلم فلا بأس، إذا كان لا الآن تعطيه الفلوس وهو الصرف سيحدث فيما بعد فهذا فيه تأجيل، ولها عدد من أوجه الحلول الأخرى. يقول الأخ هذا يقول مجموعة ورثة عددنا ذكر كذا عدد لعقار قديم، بعضنا يرضيه دخل العقار المنخفض وبعضنا متضرر من قلة الدخل ويحتاج القيمة النقدية لحصته، كيف تتم تصفية العقار أو خروج من العقار إذا كان ينقسم أو لا ينقسم؟ إذا كان مما ينقسم فتجرى عملية قسمة، إذا كان مما لا ينقسم وطالب بعض الورثة بالقسمة ففي هذه الحال يباع العقار ويقسم القيمة، وهناك عندنا قسمة الاختيار وقسمة الإجبار. إذا المسألة تعذرت فلا يحلها إلا القضاء. يقول أخونا هذا يطلب درس شهري في هذا المسجد، جزاك الله خير، الله ييسر. نعم الله ينفع بالجميع، لكن ما شاء الله أنا أشوف والله محل للتفكير إن شاء الله، لكن ما أستطيع أن أعد بشيء الآن. ما هو بيع المؤشر؟ سمعنا عنه ولم نعرفه. البيع على حركة المؤشر في يوم من الأيام، يقول أبيعك أسهم على المؤشر في يوم بعد شهرين ولا ثلاثة، وأنتم ما تدرون وش المؤشر يصير، فيلتزم من الآن، في المؤشر قد يزيد وقد ينقص، ولكن الالتزام من الآن على المؤشر في ذلك الوقت. الأخ يسأل عن التأمين إذا طلبه البنك، يقول والبنك يشترط التأمين على معارضي ومستودعاتي علشان يعطيني تمويل، أم من تأمين مباح؟ ويوجد صور لبعض صور في عدد من الشركات للتأمين المباح في هذا الوقت. اشتريت في رمضان دهن العود من محل شهير للعود، ونعم وتعطيك قسيمة وبها سؤال تجيب عليه، وهناك جوائز لـ1000 فائز يتم السحب عليها، ما حكم هذه الجوائز علما أن البضاعة عليها خصومات وجزاك الله؟ هذه مسألات المسابقات فيها كلام طويل، وحقيقة أنا أشوف أن هناك فرق بين السلع زهيدة الثمن وفيها سؤال مثل جريدة بريال أو غيرها، فتجد الشخص يشتري 20 جريدة 30 جريدة 40 جريدة عشان يدخل مسابقة، وهذه أقرب ما تكون للقمار، أو بين محل تشتري منه يعني سلع بأثمان يعني ما يدخل إلا الرغب في شراء السلع، فتوضع مسابقة ويسحب فيها. فهذه فيها خلاف بين أهل العلم، وعندي توقف فيها، لكن لا أجزم فيها مثل الأولى. هذا يطلب بعض الكتب، أتركها قليلا. هناك شركات دواجن تبيع الصوص عمر يوم واحد إلى المزارع التي تربي الدجاج اللاحم، ولكن عند فرز الصيصان الذكور والإناث يتم جمع الصيصان الذكور وإعدامها بالغاز ثم تجمد وتباع لمربي الصقور. هل بيع الصوص المعدوم بالغاز جائز، علما بأن ذبحها غير ممكن لكثرتها؟ هذه معلومة جديدة بالنسبة لي، إذا رشونها بغاز بالجملة يذبحونها. هذا فيها أمرين، فيها حكم الذبح أولا بهالطريقة، هل هم مما وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، ثم أيضا في حكم بيعها هي للصقور تأكلها الظاهر، وليست يعني لا يشترط فيها الذكاء. والله اسمحوا لي عن الإجابة. ما بعض العلماء يفتي بأن شراء البنك للعقار بخيار الشرط حيلة على الربا، والله أنا ما أرى فيه حيلة، ما أرى فيه، لأنه بيع صحيح والبيع بخيار الشرط صحيح. بل ابن القيم رحمه الله ذكره في إعلام الموقعين وقال: ومن الحيل المباحة في ذلك أن يشتري بخيار الشرط، ووضعها رحمه الله. أذن. يقول: إذا كان عند زميلي بطاقة ائتمانية وطلبت منها أن يشتري لجهاز مكيف مثلا على أن يقسط على أشهر ويزيد عليه 200 ريال، وليس لي علاقة بتعامله مع البنك. ما عليك، هو اشتراه بالبطاقة الائتمانية، أنت اشتريت منه المكيف بعدما اشتراه، فيجوز هذا الشراء. نعم، التأمين الصحي جاء ذكر بعض المراجع، هذا هنا أيضا هذا نفس الشيء مراجع. هذا في التحويلات للشباب، يوجد على برنامج خاص يسمى شو برنامج إيش تريد، مو واضح السؤال. أنا أعمل في شركة، نعم هذا جاء الجواب، استجار في شركة. بعض بطاقات الائتمان عند السداد إيش يكسب نقاط ثم يستطيع الشراء بهذه النقاط، ما حكمها؟ النقاط التي تكون من استعمال البطاقات الائتمانية إذا كانت البطاقة مباحة فلا بأس بها أصلا، وهذه فيها قرار بالمناسبة في شركة الراجحي بإمكان أن ترجعوا له، أذكر قرار في هذه النقطة في مسألة النقاط التي يكسبها في البطاقات الائتمانية، لأن أصل هنا البنك هو المقرض، البنك هو المقرض، المقترض ما بيدفع شيء يكسب شيء، فهذا لا إشكال فيه. هذا يقول عن القمار، نعم يقول: هل الأوراق التجارية يجب أن تكون بمستندات رسمية أم أنه متى اكتملت أركانها تعتبر صحيحة شرعا ونظاما؟ نعم، باكتمال أركانها تعتبر ورقة تجارية وجرى العمل بها والتعارف عليها، ولا تجد أن الشيك ما في شهود ولا شيء، لكنه يعتبر ورقة نافذة ومعتبرة. هل يدخل الغرر في باب الهدية والعطية؟ كأهديك هدية لا تقل عن 15 ريال، لا شيء فيها، عقود التبرعات يعفى فيها في الغرر. ولهذا في التأمين التعاوني الذي لما أجيز قالوا: لأنه في أصله قائم على التبرع، والتبرعات يعفى ويتسامح فيها في الغرر. هل يجوز بيع ما في المحفظة الاستثمارية من الأسهم على شخص معلوم لديه مرابحة؟ نعم، هذه يضعون بعض الإخوان اللي يقومون بالتقسيط، يقول: عندي أسهم في محفظتي فأبيعها لأحد وأقول المحفظة ما في المحفظة لك ومقداره كذا سهما وأبيعها عليه إلى أجل. أقول: إذا كانت هذه الأسهم مباحة فيجوز بيعها عليه إلى أجل، وعلى أن تكون هذه المحفظة عندك الآن أمانة، أمانة في يدك، ويتحمل هو غنمها وغرمها، فإن ربحت فهي له وإن خسرت فهي عليه. يقول: توفي والدي رحمه الله وترك لنا مالاً وعمارتين، وكان يقول قبل وفاته أنه يريد أن يضيف على المال الذي في البنك ويشتري بيتاً يوقفه للفقراء، وقد وجد أو وجد بيتاً وعزم على شرائه، ولكن البائع تراجع عن بيعه. ولما توفي عرضت المال على إخواني أكثر من مرة فرفضوا استلامه وطلبوا مني أن أضعه في وقف للوالد، فأخذت أبحث عن وقف مناسب، وبعد ما يقارب الشهر رجعوا في اتفاقهم معي وطالبوني بالمال، فما حكم هذا؟ هذه مسألة تحتاج لتفصيل شخصي من الشخص، لأن فيها أطراف، فيها الحين إخوان يطالبون وفيها جعلها على صورة، ومثل هذه الأسئلة التي فيها كلام مع أطراف يعني لابد أن يستفصل في الإجابة فيها من الأطراف كلها حتى لا يحتج بها أحدهم على الآخر. ما الفرق بين قلب الدين وإعادة التمويل؟ إعادة التمويل قد يكون قلب دين مثل ما ذكرنا، وقد يكون إعادة التمويل بزيادة التمويل، يعني إنسان مول لمدة 4 سنوات سدد سندين فيعطى تمويل إضافي، قد يسمونه إعادة تمويل، فهذا لا إشكال فيه لأن كانت عليك مديونية ويضع لك مديونية أخرى. لكن قلب الدين هو إعطاء مديونية من أجل سداد المديونية الأولى بزيادة على الدين الأول. طبعاً هو لا يقلب الدين إلا إذا صار يزيد، لو يعطيك عشان تسدد الأولى بدون زيادة يعتبر تصرف عبث هذا. فقلب الدين هو أخذ مديونية من أجل سداد المديونية الأولى بزيادة في المديونية الجديدة، هذا قلب الدين. إذن قلب الدين تعامل مع الدائن نفسه بمديونية جديدة لسداد المديونية سابقة مع زيادة في المديونية الجديدة، بينما إعادة التمويل قد لا تتطلب ذلك ويسمونها إعادة تمويل، فهذه تختلف في صورها. وإذا كانت من أجل تمويل جديد مع بقاء التمويل القديم وليس من أجل سداده فلا بأس فيها. وفي أحيان يستخدمون إعادة التمويل في العقار، يصير مأجرك إجارة منتهية بالتمليك، فيأتي الشخص يقول أو أبا سدد الباقي وأملك العقار، ثم يرجع يبيعه ويستأجره، وهذه هل تعتبر عينة ولا لا؟ هذه نوع من إعادة التمويل، فيها تفصيلات كثيرة في القرارات الصادرة بهذا الشأن. أخونا وهذا ما شاء الله، هذا أسئلة دروس كاملة. هذه إجابتها ليست يعني أسئلة مباشرة يناسبها الوقت. هذه جديدة لي، ظاهر أنها أخوان ما تريدون نبدأ بتوزيع الشهادات الآن الأخوان المسؤولين؟ أبو البراء موجود؟ نعم، أنا أخاف إذا كان في ناس بيمشون ولا أتركوه، أتوقع الله لما الوقت أضيق من أن نأتي عليها، ننسى أن نمر عليها بسرعة بس شوفها. بالنسبة للغرر المتوسط، معظم المسائل الخلافية في الغرر التي بين الفقهاء تعود إلى الغرر المتوسط، هل يعد غررا فاحشا فيلحق به أو يعد غررا يسيرا فيلحق به. ابن الإمام النووي رحمه الله له كلام جميل في المجموع شرع المهذب في على حديث نهى عن بيع الغرر، وأنظره أيضا في شرحه لمسلم، أظن تعرض له في شرحه لمسلم في كتاب البيوع لما استطرد في الحديث في الكلام عن البيوع وذكر بيوع الغرر، على ما أظن أيضا ابن حجر رحمه الله تكلم عن الغرر والتفريق بينها أيضا في فتح الباري، وإن لم يكن هو في الصحيحين الحديث لكن تطرق له على اعتبار بيع الغرر. فيها أسئلة كثيرة في التأمين، بعضها الحقيقة الإجابة عليها في ندوات عقدت له، اللي قال صيغة التبرع، صيغة الوقف، صيغة الوقف طرحها الشيخ تقي العثماني في أكثر من ندوة، يمكن أن يرجع إليه. التأمين وغيره هذا، بس شوف هذا، شوف بعض الأسئلة السريعة. هذا السلم هل هو على خلاف الأصل أو على وفق القياس؟ الراجح ما قاله ابن تيمية على وفق القياس وليس على خلاف القياس. اي نعم، هذه أغلبها جزء كبير منها مر يعني، ويبدو التأمين اليوم يوم فتحناه كثرة الأسئلة فيه. بحث محكم في الأوراق المالية، نعم، بحث دكتوراه لمبارك السليمان، رسالة دكتوراه وذكر فيها جملة من المراجع، نسيت يعني أظنه الأوراق أو الأسواق المالية أو نحو ذلك، لكنه بحث مناقش في الدكتوراه وأنا أشرفت عليه، لمبارك السليمان اسم المؤلف، ويدل لكن الاسم بالضبط لا أذكر، إنما هو في الأوراق المالية وفي أكثر من بحث بالمناسبة. أخونا يقول لو وجدنا عقد الإيجار المنتهي بالتمليك باعتباره مقصودا به التمليك، ألا يمكن أن نجعله عقد بيع بالتقسيط؟ هذا ما فعله الشيخ محمد بن جبير رحمه الله، تذكرون في قرار هيئة كبار العلماء كان له تحفظ وقال يصحح العقد ويكون من باب بيع التقسيط، وأخذ وقال ينظر إلى أن التمليك هو المراد، فقال يحول إلى بيع بالتقسيط وتكون السلعة ملكا في يدي من سموه مستأجرا. هل يجوز؟ فيه أسئلة كثيرة تسأل عن مراجع، شركات التأمين، شوف هذه ستة أسئلة وراء بعض كلها بالتأمين، عقد الاستصناع أيضا جاوبنا عليه لكن تفاصيل الشروط صعبة الآن. بالنسبة لبعض المراجع أقول من المراجع في المعاملات المالية المراجع المختصرة والمركزة كتاب اسمه المعايير الشرعية، المعايير الشرعية، وهي صادرة عن المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين اللي يسمونها الأيوفي، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين. هذا الكتاب صادر بجهد جماعي، المجلس الشرعي يدرس المعيار دراسة يعني مستوفية لأنه يقدم من باحث، ثم الباحث يقدمه للجنة، ثم اللجنة تدرسه، ثم يقدم للمجلس، ثم يعقد جلسة استماع، ثم بعد ذلك يقرر المعيار. وفيه معظم المعاملات اللي رأيتم، فيه المرابحة، وفيه التورق، وفيه التقسيط، وفيه البطاقات، وفيه الأسهم، وفيه الأوراق المالية، وفيه الأوراق التجارية، وفيه أكثر، وصل 44 معيار معظم اللي سمعتم. وفيه التأمين، وفيه الزكاة، زكاة الشركات المساهمة، وفيه يعني المعايير كثيرة. وهو من الكتب العلمية التي أنصحكم باقتنائها، ففيه يعني علم جم، وفي نفس الوقت مختصر أشبه ما يكون بالمتن. أما الكتب الأخرى فكثيرة، يعني الرسائل العلمية مجرد نظرة واحدة في الرسائل أو في بعض كتب المعاملات المالية ستجد مجموعات كبيرة. لكن أن يكون هناك كتاب أشبه ما يكون بمقرر في المعاملات المالية فقط، فرأيت هذا الكتاب اللي حلتكم عليه اللي هو المقرر الثانوي في الفقه، والبقية كلها عبارة عن أبحاث نزيه حماد، أبحاث جيدة في المعاملات المالية، وهو ممن يعتني بهذه البحوث، وبحث في معظم التي درسناها، هذه المسائل التي درسناها نزيه حماد. فيه أبحاث للشيخ وهب الزحيلي، له كتابته في الفقه، هو الفقه، وش اسمه كتاب الزحيلي الفقه، وهب الزحيلي وليس محمد، وش اسم الكتاب نسيته أنا، الفقه الإسلامي، أي نعم الفقه الإسلامي، موسوعة الفقه الإسلامي أظن كذا، فتكلم عن كثير معاملات. الشيخ البسام رحمه الله أيضا في كتابه في الفقه درس عددا من المعاملات المعاصرة أثناء مروره عليها. جاءت وصلت؟ أجاوك عنه هذا حافظينها من أمس، وترى مكتوب انتهى الوقت. خلنا نشوف هذه، يعني بعضها جاء جوابها، بعض أسئلة أمس جاء جوابها اليوم. الأذان خلاص، تفضل تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فكان بودي الحقيقة أن أجيب على مجموعة من الأسئلة الموجودة، ولكن يبدو أن الوقت قد أزف، ومشكلة مواعيد الطيران يعني قربت. لكن في سؤال من الأسئلة سأله بعض الأخوة، قال هل يعقل أن يعلن الحرب، يعلن الله الحرب على المرابي ثم يخفي العلة، ما رأيكم؟ شو الربا الذي ورد تحريمه في القرآن هو ربا الجاهلية، وهو واضح علته هو الظلم، لأن ربا الجاهلية يقوم أو أبرز صوره الزيادة على المدين مقابل الزيادة في الأجل، وهذه الظلم فيها واضح وظاهر. وإنما الاختلاف الذي ورد في العلة هو في علة ربا البيوع، فقد نص الرسول صلى الله عليه وسلم على الأصناف الستة، الذهب والفضة، والأصناف الأربعة التي هي التمر والشعير والبر والملح، فاختلف الفقهاء هل تعد بالعلة إلى غيرها أو لا. إذن عندنا ربا الديون وعندنا ربا البيوع. ربا الديون هذا لا إشكال في حرمته، وليس فيه خلاف، وليس فيه بحث في علته، لأن الربا هو في التأجيل على المدين أو في الزيادة على المقترض، وهذا ربا الديون، وهو ربا الجاهلية، وهو ربا واضح، وهو الذي ورد في القرآن. ثم جاء الربا البيوع الذي بين في السنة، وحصلت العلة أو حصل الخلاف في العلة التي يعدى بها إلى الأصناف الأخرى. وما يتعلق بجملة من المراجع في المعاملات المالية والمعاملات المصرفية، فإن شاء الله سنكتب مجموعة مرتبة يمكن أن تجدوها على موقع الفقه الإسلامي، موقع الفقه الإسلامي، إن شاء الله خلال الأيام ستجدون نافذة في المراجع في المعاملات، حتى أكتب الأسماء والمؤلفين ويستفيد منها الجميع. وأنا حقيقة فكرت بتزويدكم فيها، وجدت أن الآن لا أستذكر إلى بعض المؤلفين ولا أذكر العنوان كاملاً، فرأيت أن أكتبها في الموقع، ولعلكم ترجعوا للموقع وتجدونها إن شاء الله قريباً خلال الأسبوعين القادمات ستجدونها إن شاء الله مصنفة، سواء منها ما يعم المعاملات المالية أو ما يخص بعض المباحث كالمعاملات المصرفية أو معاملات التأمين أو معاملات أسواق المال أو غير ذلك مما بحث أو مما وقفنا على بحثه، والتفريق بينها بين ما هو من البحوث أو الرسائل العلمية وما هو من المؤلفات، سواء كانت مؤلفات متكاملة تعليمية أو كانت مؤلفات خاصة في بعض مباحث المعاملات. وختاما فإني أسأل الله لي ولكم التوفيق، وأيضا أود ممن يعني له ملحوظة أو له اقتراح أو فطن إلى أمر سبق به اللسان أو أخطأت فيه أن يتواصل معي، فإني له من الشاكرين وهو لي من الناصحين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة للشهادات